وأداء كلمة الله والدعوة إلى الله، ما هم متفرغ لا هو ولا أصحابه رضي الله عنهم لتنمية النخيل والزروع وغير ذلك. قالوا دعنا يا محمد نستثمرها ونعمل عليها ليل نهار، وما يقسم الله من ثمرة نقتسمها وإياكم، أنتم أهل الملك ونحن أهل العمل، نعمل وما يقسم الله من ربح أو ثمرة نقتسمها. فاستحسن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه مصلحة، أولا استثمار أهل الأرض لها أولى من غيرهم وأكثر نتاجا وأحسن إدارة وعمل. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم مشغولون في الجهاد في سبيل الله، ما يجلسون في البلد، فرأى صلى الله عليه وسلم أن يسلمهم الأرض ويستثمروها ولم يشرط لهم مدة، ما قال تقيمون 10 سنوات 5 سنوات 2 سنين أكثر أقل، قال نقركم فيها ما شئنا لأنهم مغلوبون والنبي صلى الله عليه وسلم انتصر فيتحكم فيهم بما يريه الله جل وعلا، نقركم فيها ما شئنا على أن لنا النصف من الثمرة ولكم النصف. كيف يعرف هذا؟ من المعلوم أن أهل الثمار ما يقطفونها ولا يجذونها قبل أن تستوي، لأنهم إذا جذوها خسروا، فتبقى حتى يبدو الصلاح وتؤمن العاهة بإذن الله، وهم خونة ما يوثق بهم، قالوا لهم أعطونا النصف وخذوا النصف، ما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، لكن عليه الصلاة والسلام كان يرسل لهم رجلا ثقة من خيار المسلمين يخرص عليهم النخيل والثمار، يقول هذه الزروع فيها 10,000 كيلو 1,000 كيلو 100 كيلو وهكذا، وهذه النخيل فيها كذا وكذا من الأطنان من التمر، فأنتم جذوها وهيئوها وأعطونا حقنا، يتولونها في كل كلفة، ما يمد الصحابة رضي الله عنهم أيديهم لأي كلفة، هم يتولون كل ذلك حتى يسلموا الثمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا فوائد أن قسمة التمر والزروع يصح فيها التقريب والخرص والتخمين، ما يدرى، قل مثلا هذه فيها 1,000 كيلو قد تكون 1,100 كيلو قد تكون 800 كيلو قد تكون أقل وأكثر، لكن للحاجة إلى ذلك يكتفى بالخرص خرص ثقة. ثم هذا الخرص يلزم أن يكون من هيئة، يلزم أن يكون من شهود، يلزم أن يكون من 4 ناس يعرفون النظر، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل لهم شخصا واحد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرصها عليهم ويرضون. أرادوا من خيانتهم وغدرهم أرادوا أن يرشوه، أعطوا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما جاء يخرس لهم الثمار أعطوا رشوة، من أجل ماذا؟ بدل ما يقول 1,000 كيلو يقول 800 كيلو أو 700 كيلو حتى ما يلزمهم كثير. فأدرك هذا رضي الله عنه قال يا إخوان القردة تعطونني الحرام، تعطونني الحرام يا إخوان القردة، لقد جئتكم والله من أحب الناس إلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، صراحة الخنازير والقردة أحب إلي منكم، وما يحملني حبي للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم أن أظلمكم في حبة أو تمرة، ما أظلمكم، لا توقعون إني لا رشيتون أقلل الخرص وإذا ما رشيتون كثرت، لا لا الظلم لا. قالوا إخوان القردة قالوا بهذا قامت السماوات والأرض بالعدل، اطمأنوا على أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لن يظلمهم وإن كانوا أبغض الناس إليه، وأعلمهم بهذا، ما يحملني حبي له وبغضي لكم أن أظلمكم في تمرة أو حبة. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض يعني بالعدل والإنصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم المشرع للأمة اكتفى بخالص واحد يخلص، يقول هذه النخيل هذه فيها كذا طن، كذا كيلو، كذا وزنة، كذا قنطار، حسب الوزن المعلوم عندهم، وهكذا واحد يكفي ما دام ثقة، واحد يكفي ما يحتاج أن يكون معه لجنة، يرسله عليه الصلاة والسلام وحده ويخلص ثم يتركها بأيديهم، يقول تصرفوا كيفما شئتم، عندكم لنا كذا وكذا، فينظر كم يجنى منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها، يقول عليكم كذا وكذا وتصرفوا فيها رأيكم ما في حرج، حتى لهم أن يبيعوها، لهم أن يبيعوا الثمار كلها ويعطون المسلمين حقهم. وكان يكتفي بخارص واحد، خارص واحد ما يحتاج أن يرسل لجنة، ما دام الرجل راعي نظر وأمانة وذمة وبصيرة بالشيء يكفي واحد. ففي هذا دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل. الأصل في الثمار ما يجوز أن تباع أو تتصرف فيها إلا يدا بيد وبشيء معلوم وزن، لكن نظرا لكونها على رؤوس النخل وبالسنبل يصعب كونها سواء بسواء، وإنما يكتفى مثل هذا بالخرص، يكتفى بمثل هذا بالخرص، كما هو كثير من الأحيان مثلا يكتفى بالتخمين والظن والتقريب، ويباع ما خفي مثلا من الثمرة التي تكون داخل الأرض في بطن الأرض مثل كالبصل والبطاطس وغيرها مثلا، تباع وهي ما يدرى داخلها ماذا إلا بالتقريب، فيكتفى بعض الأحيان بالتقريب والخرص وإن لم يعلم القدر بالحبة والكيلو والصاع، ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما. متى يكون هذا؟ عند بدو الصلاح، لأنه لو تركهم صلى الله عليه وسلم بعدما تستوي يمكن يجذون النخيل، يأخذون من النخلة نصفها ويخفونه، يأخذون من السنبل نصفها ويخفونه، لكن يبادرهم بالخرص عند بدو الصلاح قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من الحب والتمر وغيره. نعم. ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة يعني هذا يقاس عليه أمور المسلمين، لو أن مثلا واحد له الأرض ملكه وأتى بعامل يشتغل فيها ويستنتجها، واتفقوا على أن نصف الثمرة لهذا أو نصف الثمرة لهذا أو ربع الثمرة لهذا وثلاثة أرباع الثمرة لهذا، هكذا حسب ما يتفقون أنه يكتفى بالخرص، ما يلزم أن يقال تعال جب الصاع جب الكيلو زن، ما يلزم هذا. وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه. فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فعدوه عليه فألقوه من فوق البيت من فوق بيت ففكوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. ما يفتؤون اليهود ولا يتركون الغدر والخيانة أبدا. أتاهم عبد الله بن عمر مندوب من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليأخذ مال المسلمين، لكنهم خانوا وأضروا وعملوا خيانة مع عبد الله بن عمر وفكوا يده رضي الله عنه، فعلم عمر بذلك فأجلاهم لخيانتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكنه أبقاهم عليه الصلاة والسلام أول الأمر للحاجة والضرورة لاستثمار الأرض. لما كان لما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فعدوه عليه فألقوه من فوق بيت ففكوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. قسم خيبر بين المسلمين لأنه ليس لهم فيها نصيب وإنهم مجرد استثمار يستثمرونها ويأخذون إجرة الاستثمار والملك الأصلي بالاستيلاء عليها أصبحت للمسلمين لا لليهود. فصل. وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة في السنة 8 من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من النصارى، وبعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فعقد لمن لم يسلم من يهودها الذمة وضرب عليهم الجزية ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن بعض الغارطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر وأنه لا يؤخذ منهم جزية وإن أخذت من سائر أهل الكتاب، وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وصالحهم على أن يقرهم في الأرض ما شاء ولم تكن الجزية نزلت بعد، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية. ثم يقول المعلم رحمه الله تعالى: نظرا لكون التشريع يتجدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فليس لنا أن نخرج عما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتجدد، النبي صلى الله عليه وسلم عقد العهد مع أهل خيبر ولم يأخذ منهم جزية وإنما أعطاهم الأرض يعملون فيها ويسلمون الثمرة المستحقة للنبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون أجرتهم. ظن بعض الناس أن أهل خيبر لا تؤخذ منهم الجزية ولا تجب عليهم الجزية وإن كانوا يهود، وليس كذلك، لكن حينما عاقدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم هل نزلت الجزية؟ لا. يقول المعلم رحمه الله: تشريع الجزية في سورة براءة، وسورة براءة ما نزلت إلا في السنة 8 من الهجرة فما بعد، والحديبية متى؟ كانت في السنة 6 من الهجرة، وغزوة خيبر كانت في السنة 7 من الهجرة. يعني معناه أن غزو النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لم يكن هناك شيء اسمه جزية، ما وجدت الجزية، فما أخذ منهم ولم يميزهم صلى الله عليه وسلم، ما ميز أهل خيبر بأنهم لا يؤخذ منهم الجزية، وإنما الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، حيث قال صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى لأن لهم شبهة كتاب، أما اليهود فلهم كتاب حرفوه وبدلوه، والنصارى لهم كتاب الإنجيل حرفوه وبدلوه، وأما المجوس فلهم شبهة كتاب في السابق لم يطلعنا الله جل وعلا عليه ولم يذكره لنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من اليهود والنصارى في أي مكان من اليمن ومن غيره، ولم يترك أهل خيبر إلا لأن الجزية لم تكن شرعت بعد، لأن غزوة خيبر في السنة 7 والجزية ما نزلت إلا في السنة 8 فما بعد مع سورة براءة سورة التوبة. ففهم من هذا أن أهل خيبر كغيرهم من الكفار. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فلم يدخل في هذا يهود خيبر إذ ذاك، لأن العقد كان قديما بينه وبينهم على إقرارهم وأن يكونوا عمالا في الأرض بالشطر، فلم يطالبهم بشيء غير ذلك، وطالب سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية كنصارى نجران ويهود اليمن وغيرهم. فلما أجلاهم عمر إلى الشام تغير ذلك العقد الذي تضمن إقرارهم في أرض الخيب في أرض خيبر وصار لهم حكم غيرهم من أهل الكتاب. ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها وأظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه وزوروه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن يهود خيبر الجزية وفيه شهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فراج ذلك على من جهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وسيره وتوهموا بل ظنوا صحته فجروا على حكم هذا الكتاب المزور، حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وطلب منه أن يعين على تنفيذه والعمل عليه، فبسق عليه واستدل على كذبه بعشرة أوجه. قوله رحمه الله هذا يعني أن كان اليهود عليهم لعنة الله زوروا خطاب إبرام عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ الجزية من يهود خيبر وكذا وكذا، وأعطاهم بعض الشيء وجعلوا الخطاب والورقة كأنها قديمة، قدموها وأثروا عليها وكتبوا بشهادة فلان وشهادة فلان وشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فضحوا أنفسهم يعني التزوير والخيانة لا بد أن تظهر، فقدموه لبعض ولاة المسلمين فقبلوه، قالوا هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عهده، أخذوه على العين والرأس. فلما حقق العلماء في هذا وجدوا أن هذا مزور 100% وكذب وبهتان من وجوه عشرة، يقول ابن القيم رحمه الله من أوضحها وإجلائها أنهم كتبوا بشهادة علي بن أبي طالب وسعد بن معاذ. سعد بن معاذ متى توفي رضي الله عنه وأرضاه؟ بعد الأحزاب في السنة 5 من الهجرة، وفتح خيبر في السنة 7، توفي له 2 رضي الله عنه. وهكذا من كذبهم فاكتشفه عدد من العلماء رحمهم الله وقالوا هذا غير صحيح وهذا خيانة من اليهود وتزوير. ويردد المؤلف رحمه الله النقاط التي فيها التزوير التي تظهر التزوير من عشرة أوجه، منها أن فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد توفي قبل خيبر قطعا، ومنها أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية والجزية لم تكن نزلت بعد ولا يعرف تكن، وما جاء عن الله شيئا في الجزية أبدا، فكيف يسقط عنهم شيء ما جاء عن الله ولا يعرفها الصحابة حينئذ، فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام. ومنها أنه أسقط عنهم الكلف والسخر وهذا محال، فلم يكن في زمان كلف ولا سخر وتؤخذ منهم ولا من غيرهم، وقد أعاذه الله وأعاذ أصحابه من أخذ الكلف والسخر، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة. الكلف والسخر هذه التي تؤخذ من بعض البلاد المفتوحة ظلما منهم، ظلما من الولاة، والنبي صلى الله عليه وسلم حاشا وأن يظلم أحدا، وإنما هي من وضع الملوك الظلمة واستمر الأمر عليها. ومنها أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحد من أهل المغازي والسير ولا أحد من أهل الحديث والسنة ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء ولا أحد من أهل التفسير، ولا أظهروه في زمان السلف لعلمهم أنهم إن زوروا مثل ذلك عرفوا كذبه وبطلانه. فلما استخفوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك وعتقوه وأظهروه، وساعدهم على ذلك طمع بعض عتقوه يعني جعلوا كأنه قديم ما كان وتوه مكتوب. وعتقوه وأظهروه وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمر لهم ذلك حتى كشف الله أمره وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. ولا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في الاستنباط من الفوائد من غزوة خيبر وصلحه مع اليهود رحمة الله عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.